منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم 16 ثانية 21 سنة في مستشفى حرس الوطني، اشتغل في الصيف في مصنع. يقول المصنع، طبعا هذا قصته قصة أذكرها في ثواني، بذكر الشاهد منها. جالس في غرفة يا جماعة مكيفة كأنها ثلاجة عشان تبرد هالجروح وهالحروق وكريمات ودهونات وجميع أنواع التعقيم كلها عشان راحته. ثم ينام، فجأة تسمع صراخة، المناوبين كلهم منزعجين، تسمع صراخة وكأنه أم فقدت أبنائها كلهم، صراخ رجل في أشد ما يكون من القوة ويبكي صراخ عجيب بل عويل والله، يبكي. ثم تدخل عليه يقول لك يا ناس خدروني ولا اذبحوني، والله كأنها ترن في أذني الآن، خدروني ولا اذبحوني. يقول خلاص أنتم يا عطون تقدير اذبحوني وخلاص، إذا تحرك مجرد إحنا نتقلب يا جماعة ما ندري إن هذه نعمة، تتقلب وانت نايم لا تصرخ ولا شيء. قل من يكلأكم بالليل والنهار، من اللي يحفظ كنت نايم؟ إذا أنقلب تلامس الجلد، يلامس الشرشف حق لا لا لا الفراش اللي نايم عليه، ثم تنسلخ الجلد يقعد يبكي. إذا أنقلبت أنت تصير عندك كذا؟ ما يصير عندنا، لكن ترى بيسألنا، بيسألك عن النعيم اللي تقلبت فيه، ما فيك شيء. وعلى أي حال نمت، نمت وانت مصلي الليل ولا نمت وانت جالس تعاكس وتطالع ما حرم الله عزل؟ الله يقول أفمن يلقى، من أقوى الآيات اللي تسمعها، خطاب صريح وواضح. أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. وش تتوقع قال بعدها؟ اعملوا ما شئتم. فهمت الدرس؟ يقول فهمت انهم بيجون مختلفين؟ يومئذ يتفرقون. يقول في ناس جينا آمن وناس جينا خايف ويلقى في النار، أنت اعمل ما شئت، اعملوا ما شئتم. ثم علق سبحانه إنه بما تعملون بصير. جماعة قرآن ذكرى خليك تفكر قبل لا تأنه بما يعملون بصير. لأجل هذا لما ذكر الله عز وجل، وهذا الخطاب لمن يسافر ولكل من يفعل هذا الفعل، لكن لمن يسافر لمعصية الله عز وجل خصوصا، لأن نراهم إذا سافر وفعل ورقص وزنى وبغى يجي يقول لك والله سويت وخسرت. تعرف كم خسرت؟ خسرت أموال، أهلكت مالا لبدا. فيعقب الله أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ أنا اللي جعلت له عينين كيف ما أراه؟ أنا اللي جعلته يبصر كيف ما أراه؟ فمتى سنفهم القرآن؟ ثواني. يقول والله في إحدى البرك اللي في المصنع برك درجة حرارتها 600 درجة مئوية، 600 درجة، يقول بس لك ومسحوا سحبوني على طول، دفع ثمنها بعدها الآن خلاص في ثواني وانتهت، وما زال ما يذوق النوم. ونحن كل يوم ننام نحن وأطفالنا، سيسألنا الله عن هالنعمة. لو كانت أختنا في جلدها مثل هذا ماء بسيط انسكب على الجلد تغير لونه، ظنكم بتطلع في الزواجات؟ إن الإنسان ليطغى. متى؟ إذا شله الله عز وجل، إذا أعطاه مرض جلدي جعل الناس تتقزز من شكله؟ لا، تغطيها في ذاك الوقت. يعني لازم نعصي الله بنعمه؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه، شافنا محركينا وشارب وماكل ونايم ولا عنده شيء. الراه استغنى